50 languages. 36. وسائل النقل العام. لوكالترافيك. أين موقف الحافلة؟ Hvor er busstoppestedet? أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟ Hvilken bus kører til centrum? أي خط علي أن أستقله؟ Hvilken linje skal jeg tage? هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟ Skal jeg skifte? أين يجب تبديل الحافلة؟ Hvor skal jeg skifte? كم ثمن التذكرة؟ Hvad koster en billet? كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟ Hvor mange stoppesteder er der til centrum? عليك أن تنزل هنا. Du skal af her. عليك النزول من الخلف. Du skal stå af bagerst. قطار النفق التالي سيصل بعد 5 دقائق. Det næste metro tog kommer om 5 minutter. الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق. Den næste sporvogn kommer om 10 minutter. الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة. Den næste bus kommer om 15 minutter. متى ينطلق آخر قطار نفق؟ Hvornår går det sidste metro tog? متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟ Hvornår går den sidste sporvogn? متى تنطلق آخر حافلة؟ Hvornår går den sidste bus? هل بحوزتك تذكرة سفر؟ Har du kørekort? تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي. Et kørekort? Nej, det har jeg ikke. إذن عليك دفع غرامة. Så skal du betale en bøde.